الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، صل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان واعتصم بالقرآن والسنة إلى يوم الدين، اللهم آمين. وبعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة علوم الحديث التي يعرف بها الصحيح من الضعيف، وقد وضع هذا العلم علماء الحديث، وهذا تسخير من الله تبارك وتعالى لهم، فحفظوا السنة وضبطوا ما هو دخيل عليها بهذه الضوابط والقواعد والقوانين التي هي أرسخ من الجبال الرواس. والكتاب الذي بين أيدينا هو لأحد علماء وفقهاء ومحدثي الشافعية المتوفى سنة 1852، وهو أبو الفضل الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكتابه هو نزهة النظر بشرح نخبة الفكر. وأختصر وأعتصر وأقرب ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. فضل يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم رحمه الله والحسن بن سفيان رحمه الله وغيرهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: ذكر الجرح في الراوي بسبب جهالته، وجهالة الراوي المراد بها عدم معرفته. جرح علماء الحديث في الراوي لجهالته، والمراد بجهالته عدم معرفته، هذا في الجملة، وإلا سيأتي تفصيل لأنواع المجهول من الرواة. قال: الجهالة لها سببان. الجهالة، لما تقع الجهالة في الرواة، سواء كانت إبهاما أم جهالة عين أم جهالة حال، ما سبب طريانها ووقوعها وورودها على الرواة؟ يقول: لذلك أمران، إما لأن الراوي قد تكثر نعوته، ثم فصل هذا، تكثر نعوته وتكثر ألقابه، ويكنى مرة ويلقب أخرى، ويذكر فينسب إلى اسم أبيه، ومرة إلى جده وإلى جده الأعلى، فلا يكاد يعرف أو يجهل، ومن ثم يجهل. هذا السبب الأول. السبب الثاني، قال: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث، أي لا يروي من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا القليل، بل قد لا يروي بعضهم إلا حديثا أو حديثين أو ثلاثة أحاديث فحسب. السبب الثاني في وقوع الجهالة أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، لأن بينهما تلازم. إذا كان لا يروي إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث، ما معناه؟ معناه أنه لا يروي عنه من الرواة إلا ثلاثة أو أربعة، بل قد تكون هذه الأربعة أو الثلاثة من طريق شيخ واحد، من طريق شيخ واحد، فلا يكثر الأخذ عنه، وبالتالي تقع الجهالة به فلا يكاد يعرف. قال: وقد صنفوا في من لم يروي عنه إلا راو واحد. لاحظ الآن، لاحظ هذا التفريع. يقول: السبب الثاني في وقوع الجهالة أن يكون مقلا، ما يروي من الحديث كثيرا بل يروي قليلا، فلا يكثر الأخذ عنه. إلى أي درجة؟ إلى درجة أنه قد يوجد في الرواة من لم يروي عنه إلا راو واحد. قال: وقد صنفوا فيه الوحدان. فمن هذه صورته؟ ممن لم يكثر الأخذ عنه بأن كان لم يروي عنه من التلاميذ إلا تلميذ واحد. يقول: صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد، من لم يروي عنه إلا واحد. هذا معنى من معاني الوحدان بالواو والحاء والدال المهملتين وبألف آخرها نون. والوحدان يعد عند بعض العلماء نوعا من أنواع علوم الحديث. ما معناه ها هنا؟ عرفه الحافظ ابن حجر بأنه من لم يروي عنه إلا راو واحد. فمن لم يروي عنه إلا راو واحد يسمى عند المحدثين بالوحدان. ثم هو على قسمين: الوحدان في طبقة الصحابة، يعني الصحابة الذين لم يروي عنهم سوى راو واحد، فهذا لا يضر لأن جهالة الصحابة لا تضر، فهم عدول، سموا أم لم يسموا. لاحظ هذه القاعدة عند أهل الحديث: لأن جهالة الصحابة لا تضر، فلو وجد وحدان بأن لم يروي عن أحد من الصحابة إلا راو واحد لم يضرنا ذلك في الحديث شيئا، جريا أو إجراء لقاعدة أن جهالة الصحابة لا تضر. مثل عامر بن شهر، ومثل وهب بن خنبش، صحابيان لم يروي عنهما سوى عامر بن شرحبيل الشعبي. عامر بن شهر ووهب بن خنبش صحابيان، تفرد بالرواية عن كل واحد منهما الشعبي، عامر بن شراحيل أو شرحبيل الشعبي. هذا إيش يسمى عند المحدثين؟ إيش يسمى؟ وحدان. ما معناه وما صفته؟ وحدان بتفرد راو عن صحابي. حكمه لا يضر، قاعدته لأن الجهالة بالصحابة لا تضر، فما بالك بما لو سموا؟ كيف يضر؟ لا يضر. وقد يكون الوحدان في غير طبقة الصحابة، فهذا الذي قد يضر في طبقة التابعين فمن دونهم لا يروي عن تابعي سوى راو واحد، ولا عن أحد أتباع التابعين سوى راو واحد، فهذا الذي قد يضر ويقال وحدان، ينتقل من وحدان إلى مجهول العين، نعرفه بأنه من لم يروي عنه من الرواة إلا راو واحد. وجهالة العين تضر؟ نعم تضر، هي نوع من أنواع المجهول، فالحديث ضعيف، لكن يعتبر به أو لا يعتبر؟ نعم يعتبر به، لأنه قد اشتهر بأن مجهول الحال هو الذي يعتبر، وأما مجهول العين فلا يعتبر، والصواب أنه يعتبر بهما، كما نص على ذلك الإمام الدارقطني وهو إمام الصنعة، وهو أخبر وأعلم وأدرى الناس بما يتقوى الحديث به وبما لا يتقوى به، حيث نص على هذا في أن من جهلت عينه فإنه يعتبر به، لكن بعض المحدثين يشترط ألا تكون الآفة مثلها، ألا تكون الآفة مثلها، يعني مجهول عين بمجهول عين قد لا يتقوى، مجهول عين بمجهول حال، مجهول عين برجل سيء الحفظ ممكن. طيب، قال: وهو من لم يروي عنه إلا واحد، من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، أي قيل محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الأنصاري مثلا سمي ولا تعرف، لم يروي عنه إلا راو واحد، هذا مجهول عين. ولو سمي، ولو سمي، لأن مجهول العين ما هو. أجمع تعريف له قول الخطيب البغدادي: من لم يعرف بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ولا يعرف حديثه إلا من طريق راو واحد. فإن قال قائل: أليست الطبقات المتقدمة كطبقة التابعين وأتباع التابعين لهم تميز ولا تقل امتياز؟ الجواب: نعم، لهم تميز، لأنهم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأمين المأمون خير الناس القرن الذي أنا فيه، يعني الصحابة، خير الناس القرن الذي أنا فيه، يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم، يعني التابعين، ثم الذين يلونهم. ولذلك جزم الإمامان الذهبي وابن كثير بأن الجهالة في طبقة التابعين أيسر منها في بقية الطبقات، أيسر منها. ولاحظ معي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، خير الناس. وحثالة البشر يجعلون صحابة رسول الله شر الناس، سيأتي مزيد كلام وتفصيل منضبط إن كنت لا تحب الكلام العاطفي، لأنه قد يكون ردة فعل تجاه أقوام يخالفوننا عقيدة الإيمان والإسلام والتوحيد، سيأتيك كلام منضبط أضبط. وإلى ذلك الحين لو قمت الآن أقول لك قم راشدا، لكن بعدما يتقرر ويتحرر في ذهنك أن تزكية جيل الصحابة ليس هو من هذه البلاد ولا من اليمن ولا من أمريكا، وإنما تزكية الصحابة من الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وتزكية الصحابة من رسول الله. خير الناس القرن الذي أنا فيه، خير الناس القرن الذي أنا فيه. فيه وحدان بمعنى آخر، وفي الغالب إذا أطلقها المحدثون يسمونها وحدانيات، وهي الأحاديث المروية ليس بين راويها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوى راو واحد فقط، وهذا أرفع وأعلى ما وجد مما يرويه الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يتأتى لكل أحد إلا لواحد من طبقة التابعين. وأنموذج له همام، صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، وهي صحيفة معتبرة، أعلى ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اعتبرها الإمام أحمد فبثها في مسنده، عدد كبير وجمع غفير من الأحاديث النبوية العالية من طريق همام بن منبه رحمه الله وهو تابعي عن أبي هريرة، فما بين همام وأبي هريرة سوى بين رسول الله سوى راو واحد وهو أبو هريرة. طبعا حاول بعض الناس وجاهدوا وأجهدوا أنفسهم أن يدرجوا بعض الأئمة في مثل هذا الشرف كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، ف فقالوا أرفعها ما يرويه أبو حنيفة عن صحابي كأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنك تجد تقريرا يخالف هذا مما قد يجزم بأنه مرجوح وليس براجح في تابعية هذا الإمام، إمام أهل الكوفة، إمام المذهب الحنفي، الذي لو جادل واحدا في اسطوانة المسجد أنها من ذهب لأفحمه ولغلبه، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا ولكل شخص مقدارا، فلا تثبت التابعية لعدم ثبوت مجالسة صحابي، لعدم ثبوت مجالسة صحابي. العلماء يقفون في مثل هذا بين معترضتين فيقولون كان ماذا، يعني هل ينقص هذا من قدر فلان وفلان من الأئمة الكبار؟ اللهم لا. قال: وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي. هو قسمان، الوحدان قسمان: مسمى، وقد جمع فيه مسلم المنفردات والوحدان، وكل من جاء بعده فهو عيال عليه في مثل هذا الكتاب وهو مطبوع. والحسن بن سفيان النسوي الشيباني المتوفى سنة 300، ويتأكد يتثبت من الوفاة، لأنه قد يختلط بالنسائي، الإمام أحمد بن شعيب صاحب السنن الصغرى والكبرى متوفى سنة 300، يتأكد هل النسوي ذاك يسمى النسائي؟ هذا مشهور بالشيباني النسوي الحسن بن سفيان، ووصف بأن له كتابا في الوحدان لم أقف عليه. قال: وغيرهما، غير مسلم والحسن بن سفيان الشيباني النسوي، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، يقول: حدثني رجل، حدثني فلان، قامت امرأة، ونحو ذلك، أو لا يسمى. قال: ويستدل على معرفة اسم المبهم. طيب، يقول: كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان أو ابن فلان، كما قال الناظم: مبهم ما فيه راوي لم يسم. فهذا يسمى إيش؟ يسمى مبهم، وتارة يسمى مجهول، وتارة يسمى وحدان، لا سيما إذا كان من لم يسمى انفرد بالرواية عنه راو واحد، انفرد بالرواية عنه راو واحد. نعم. قال رحمه الله: أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وصنفوا فيه المبهمات. قال رحمه الله، يقول: أو لا يسمى الوحدان، إما أن يسمى الراوي أو لا يسمى. فإذا لم يسمى مثاله ماذا؟ قال: مثاله كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. لاحظ الآن أنزل، أخرج من دائرة طالب العلم إلى الدائرة العامة. هذا الآن سائغ عندنا شيء، خلاص تأتيني بخبر: من أخبرك؟ والله يقولون فلان. وقفت هذا الخبر أخبرني به رجل عند بوابة المسجد. ها، هذا سائغ الآن عندنا ولا ما هو سائغ؟ سائغ، لكن في الزمن القديم ما كان سائغا. يقول: هذا إسناد فيه مجهول، فيه وحدان، فيه مبهم. ها، ويكون سببا لضعف الإسناد، يكون سببا لضعف الإسناد. قال: كقوله كذا. ويستدل على معرفة اسم المبهم. هذا المبهم كيف نعرفه؟ المبهم هذا كيف نعرفه؟ يقول: يستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها. هنا يقول رجل، هناك يسميه، ينسبه إلى أبيه وإلى جده فيعرف. ولذلك كان جمع طرق الحديث عند المحدثين من السبل والشواهد والأدلة والقرائن على معرفة ما ضعف هاهنا، هل يبقى الضعف على ما هو عليه فيحكم على الحديث به، أم أن ثمة طرقا أخرى يتبين بها هذا المبهم أو المهمل أو المجهول أو الوحدان فتندفع الجهالة؟ طبعا هذا في طبقة الصحابة ما يضر. رفعت امرأة، من هي المرأة؟ ما ندري عنها. رفعت امرأة صبيا فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. من هي؟ حددت المبهمات، حد كما سيأتي التنبيه عليه، لكن الإبهام كالجهالة وهو نوع منها في طبقة الصحابة لا تضر أبدا. رجل امرأة قام فلان قدم قوم، الجهالة في طبقة الصحابة لا تضر كالإبهام، بل قد تعكس. الإبهام في طبقة الصحابة لا يضر كالجهالة. قال وفي وصنفوا فيه المبهمات، وتصنيفهم للمبهمات على قسمين: مبهمات المتون، ومن أجمع ما صنف فيها طبعا صنف فيها الخطيب البغدادي الأنباء المحكمة في كذا المبهمة، وهو مطبوع، وأوسع منه وأنفع كتاب الغوامض والمبهمات لابن بشكوال، وهو أندلسي قرطبي رحمه الله، جمع في المبهمات كتاب الغوامض والمبهمات لابن بشكوال الأندلسي القرطبي. وفيهما معا، أي في المبهمات في الأسانيد مع المتون، جمع في ذلك أبو زرعة العراقي كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. أما مبهمات المتون عرفنا، يأتي صحابي ما يسمى فلا يضر. أما المتون فكيف تناولها؟ يأتي بطرف المتن، يقول عن فلان عن فلان، يقول فلان هو فلان، كما ورد صرح به في رواية الثوري مثلا، في رواية غيره لم يصرح به، وهذا غاية، لكنه ليس هو غاية المنتهى، وهذا الباب يحتاج إلى أن يطرق ببسط، لأن المبهمات كثيرة والمؤلفات التي بين أيدينا قليلة، وهذه الكتب في المبهمات قد طبعت. في المبهمات لسبط بن العجمي، المبهمات في صحيح مسلم لسبط ابن العجمي، سماه كذا المعلم في مبهمات صحيح مسلم، المعلم في مبهمات صحيح مسلم، وفيه طرافة. عندما تتصفح هذا الكتاب تجد ما أعرف المبهم، لا أعرفه، حتى إن الناظر والقارئ أو من يسمع إذا لم يكن يبصر يقول إيش هذا وإيش الفائدة، لا أعرفه، هذا عند العلماء كان ينزل على قلوبهم بردا وسلاما، وهذا من ورعهم ومن دقة، لا أعرفه، الله أعلم، لا أدري. هذا بلا ريب أنه كان عند المتقدمين مما يميزهم، ولذلك كانوا راسخين متقنين، كتب الله لهم ولتراثهم البقاء. وعندما استحيا أحدهم من أن يقول لا أدري لا أعلم، كيف شيخ طريقة ويشار إليه بأنه طالب علم أو عالم، هل يعقل أن يسأله مريدوه فيقول لا أدري؟ فصار يجيب بما يدري وما لا يدري. وصدق فيه قول القائل: من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيب مقاتله، من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيب مقاتله. روى ابن عبد البر في كتاب التمهيد عن الهيثم بن جميل رحمه الله، يقول الهيثم بن جميل: شهدت الإمام مالك، انتبه لهذا، شهدت الإمام مالك رحمه الله، جاءه رجل فسأله عن ستة وأربعين مسألة، فأجاب في 32 مسألة لا أدري، فأجاب في 32 مسألة فقال لا أدري. ها؟ في رواية غير ابن عبد البر هذه علقت في ذهني من غير مراجعة، فقال كيف أرجع إلى قومي أقول قال الإمام مالك بعد رحلة طويلة في هذه المسائل لا أدري؟ قال يا عجبا، قل لهم يقول الإمام مالك لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أجاب. ولا المشكلة، لا بل المصيبة، في أن من لا يدري إما أنه لا يدري أنه لا يدري، أو أنه يريد أن يدري ليقال يدري، وهذا من أعظم المصائب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأل الله أن يلحقنا بمن سلف من الصحابة فمن بعدهم في العلم والعمل والتقوى والورع. قال وقد صنفوا فيه المبهمات. نعم، شفنا كتاب الخطيب. ها؟ كتاب الخطيب الأسماء المبهمة، الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة. إيه؟ إيه نعم، لا الأنباء المحكمة في الأخبار المبهمة، الأنباء المحكمة في الأنباء المحكمة في الأخبار، الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة. ويقصد به مبهمات المتون. يا ناصر أقول الإلغاز في الإلقاء مشكل. نعم، قال رحمه نعم. الله ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته؟ إيش حكم راوية المبهم والرواية التي في إسنادها إبهام؟ قال ولو أبهم، نعم، قال ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، من أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته؟ من أبهم اسمه، قيل رجل لا تعرف عينه، يعني ذاته وشخصيته، فكيف تعرف عدالته؟ وبالتالي ما دمنا لا نعرف عدالته لا يقبل خبره. لاحظ هذه الدقة يا أخواننا في نقل الأخبار وقبولها. السنة ما جاءتكم كده طائرة، ولا جاءت عن طريق المنامات، ها؟ ومن اعتمد على المنامات بالمنامات. الآن كثرت المنامات ليه؟ أحد الإخوة جزاه الله خير من أهل العلم من طلاب العلم يعلق، يقول كثرت المنامات لأننا صرنا أمة المنامات، ما هو أمة اليقظة إلا من رحم الله. طبعا قد يكون الكلمة، نحن ما ننقل الكلمات، نستحسنها ونبرقها ونرعدها وننشرها على عللها بما فيها ببجرها وعجرها. هذا كان يا ما كان في قديم الزمان، والله أعجبت بفلان والكلمة ما شاء الله، وراح يبني عليها قصرا ويهدم بها مصرا. هذا ممنوع. إن أردنا يقظة رشيدة وعودة إلى الله حميدة وسديدة، يجب أن نثبت أقدامنا ونوطن أنفسنا ونؤصل علومنا وعملنا وفق كتاب الله وسنة رسوله على فهم خير القرون. فإن لم نكن كذلك نردد مليون مرة إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أحسن عزاءنا في أقوام منفلتين فيما يتعلمون وفيما يعملون. صلي، كيف تصلي؟ لو سألت واحد الآن، لو سألت واحد، وسأسأل معليش في إحراج، لكن الذي يجيب لن يحرج، وسأعطيه هذا الكتاب. كيف تصلي؟ ها، كيف تصلي؟ كيف تصلي؟ على أي صفة تصلي؟ شوف كده، فكر شوي، فكر لعشرة ثواني 20 ثانية، كيف تصلي؟ فأجأتك بهذا السؤال، أنت تريد تصلي الآن العشاء؟ قال نعم. سبحان الله، أنا مسلم، أنا جئت إلى مسجد، أنا حاج، أنا زائر. طيب كيف تصلي؟ نعم، شوف، ليش تصلي كما صلى الرسول؟ ليش تصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما تصلي كما صلى عبد الله بن مسعود، ولا تصلي كما صلى سعيد بن المسيب، ولا تصلي كما صلى الشافعي، ولا تصلي كما صلى، ها؟ إمامنا أمامنا إمامنا، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. شوف هذه الفطرة والسليقة تجيب، ها؟ لكن الذي تعود على أن يقلد البشر غير المعصومين يقول لي: والله صحيح، أنا أصلي، أنا لي الآن 70 سنة أصلي، أصلي كصلاة من؟ طيب ربما تكون دعوة، ربما تكون دعوة، يقول: أنا أصلي كما صلى رسول الله. انظر في سجودك، هل سجد رسول الله بهذه الكيفية؟ انظر في قولك آمين، ها؟ هل أمن رسول الله هذا التأمين أو لم يؤمن البتة؟ انظر في رفع يديك في الصلاة، هل رفع رسول الله؟ افتراشك، إقعاؤك، ها؟ تسليمك، هل صلى رسول الله كما؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. صلوا كما رأيتموني أصلي يحتاج إلى علم بالسنة، وعلمه دردشة ولا دروشة، علم عمن يوقفك على، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين التكبير أثرت عنه صفتان عند رفع يديه إلى حذو منكبيه أو حذو شحمتي أذنيه، الدليل للأول كذا أخرجه كذا، والدليل للثاني كذا رواه كذا، الدليل الأول صحيح والثاني صحيح. ها، هذا إذا ما كنت تريد دردشة ولا دروشة. أما إذا كنت تريد دروشة ودردشة قال: يا أخي خلاص ماني شافعي، شافعي ها، أنا ما حييت شافعي، وإن أمت فوصيتي أهلي بأن يتشفعوا، خلاص والحمد لله رب العالمين. لكن هذا بلا ريب أنه لو سلك علماء الحديث هذا المسلك لضاعت السنة من زمن قديم، لضاعت السنة من زمن قديم. لكن الله عز وجل قيض لهذا الدين رجالا صدقوا وما يزالون يصدقون، ولن تنطفئ، لن ينطفئ نور هؤلاء الصادقين، لقول سيد الصادقين سيد ولد آدم أجمعين: لا تزال طائفة طائفة من أمتي ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال مجاهد: الطائفة من 1 إلى 1000. قال مجاهد تلميذ ابن عباس: الطائفة من 1 إلى 1000. انتهى. قال: ولو أبهم بلفظي نعم، قال: من أبهم اسمه. إيش معنى أبهم اسمه؟ يعني قيل رجل، قيل امرأة، لا تعرف عينه. إيش معنى لا تعرف عينه؟ يعني لم نعرف ذاته، فكيف تعرف عدالته؟ طيب ليش؟ هل في تلازم بين معرفة ذاته ومعرفة عدالته؟ نعم، لأن العدل، العدل الثقة من هو؟ هو العدل الضابط. العدل من هو؟ هو الذي يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر، كما قال قائلهم: العدل من يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر، ما يرتكب كبيرة هذا عدل. فمن ارتكب كبيرة، يشرب خمر، يزني، يرابي، يقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يسحر، يرتاد العرافين، دور العرافين والكهنة والمشعوذين، هذا مجروح العدالة، مجروح العدالة. هل من يشرب الدخان مرتكب لكبيرة ولا مرتكب لصغيرة؟ شارب الدخان وشارب الشيشة والأرجيلة مرتكب كبيرة ولا صغيرة؟ ها يا عمر، ها؟ كبيرة. ليه؟ ليش كبيرة؟ ما هو ضابط الكبيرة عند المحدثين وعند غيرهم؟ الكبيرة كل ما توعد عليه بلعنة أو بغضب أو بسخط أو بنفي إيمان أو بجهنم وسقر وما شابه ذلك من الوعيد الشديد. طيب هل ورد مثل هذا في الدخان؟ القتل ما حكمه، كبيرة أم صغيرة؟ الانتحار، الانتحار وقتل النفس كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة من الكبائر. طيب إيش الصلة بين قتل النفس وبين شرب الدخان؟ هل في صلة بين قتل النفس وبين شرب الدخان؟ ها يا أمة النقاء والصفاء، ها، هل في صلة بين قتل النفس وبين الدخان؟ نعم، من أكبر القواتل الدخان. وليس بقتل النفس، بل إن التدخين السلبي وهو أن تجالس المدخنين أشد فتكا بك من المدخن لنفسه. هذا يقول الأطباء، يقوله الأطباء والعقلاء والحكماء والأسوياء والمتخصصون والمحللون، يقولون قتل بلا ريب، قتل بلا ريب. ومن اللطائف والطرائف في إحدى المستشفيات أن أحد المرضى مرض شديد قتال كان يطلب الدخان ويدخن في المستشفى وبين المرضى ولا يستمع لأحد، فقيل له يا أخي يقتلك، أنت ما أصبت بهذا المرض العضال والداء الصعب ما أصبت به إلا للدخان. قال له والله أفيدكم بشيء ثاني ما تعرفوه. إيش الشيء الثاني؟ قال أبوه برضو مات من الدخان، برضو أبوه مات من الدخان وبرضو مدخن إلى آخر لحظة. يا لها من سوء خاتمة لو ختم له بمثل هذا. ها، إفساد للبيئة، قتل للنفس، قتل للآخرين، إفساد للبيئة. رأيت لو أن واحدا حمل مسدسا أو سكينا، ها، سلاحا أبيض وجرى وركض وهو هائج، يقولون شوف هذا، انتبه، هذا قد يكون قاتل، يقتل يقتل. طيب هذا قد يقتل شخص أو شخصين، هذا المدخن يقتل عدد، يقتل عدد من الضحايا. نسأل الله السلامة والعافية، فنسأل الله أن يرزقنا والمدخنين التوبة. يا إخوان، هذا ترى يجرح في العدالة ويخرم في المروءة، بل يسقط العدالة. من عرف أنه مدخن أنا ما أقبل شهادته، لأنه يخرم في مروءته ويجرح في عدالته، لأنه مفسق. وهذا الفسق ما يبعد أن يكون كبيرة، هذا الفسق ما يبعد أن يكون كبيرة من الكبائر، لأن فيه إهلاكا للحرث وإفسادا للمناخ وتسببا في الحرائق مع ما يسببه من قتل الآخرين لا سيما الأقربين. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المدخنين أجمعين. جزاك الله خير. قال: لا يقبل خبر المبهم ولو كان الإبهام بصيغة التعديل، كأن يكون يقول الراوي أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. يشير إلى مسألة مهمة، أبو الفضل الحافظ بن حجر يشير إلى مسألة مهمة من مسائل علوم الحديث ومسائل الجرح والتعديل. يقول: التعديل مع الإبهام، يقول كأن يقول الراوي أخبرني الثقة، أخبرني الثقة، هل يقبل المحدثون؟ هذا قد ينطلي علينا، تجيب لي خبر مرعب وتقول لي والله أخبرني من أثق به. قل من هو هذا الذي تثق به؟ من هو هذا؟ تبهم ليه؟ تجهل ليه؟ ها؟ لو كان خيرا لأخبرتنا باسمه. هذا ما انطلى على المحدثين. عندما يأتي إنسان فيقول حدثني الثقة، قالوا هذا توثيق مع الإبهام، فيه قولان: يقبل، قول ثاني لا يقبل. رجح الحافظ ابن حجر أنه غير مقبول، لأنه قد وجد من يوثق مع الإبهام، مع إمامة وجلالة قدر وعلم ورفعة شأن من قبل طلابه أجمعين. مثالها الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الإمام المطلبي، الإمام البارع في الفقه والحديث وعلوم العربية، أقواله في العربية حجة. ومع هذا عندما يقول حدثني من لا أتهم، حدثني من لا أتهم، لا سيما عن صالح مولى التوأمة، قالوا الإمام الشافعي يقول حدثني، بس امشي خلاص، أنا شافعي أقبل، لا وقف هنا. الإمام ابن حجر إمام من أئمة الشافعية، قال هذا لا يعتبر على الراجح. لماذا؟ لأنه فتش وتتبع فوجد أن الشافعي يريد بقوله حدثني من لا أتهم إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي قال الإمام النسائي: أركان الكذب أربعة، وذكر منهم إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. أنا أعرف إيش الآن سيجن جنون إخواننا الشافعي، يقول كيف هذا؟ ما يمكن هذا. اصبر شوي، هو الشافعي يقال فيه اللهم صلي وسلم على الشافعي؟ الشافعي معصوم؟ الشافعي معصوم يا أخواننا؟ أبو حنيفة معصوم؟ مالك معصوم، أحمد معصوم، الأوزاعي معصوم، الثوري معصوم، من المعصومون؟ من المعصومون؟ الأنبياء والمرسلون. هذه عقيدة صلبة ما تتزحزحون عنها، أن وقعت عيناك وسمعت أذناك برجل أو بمجموعة أو حتى دولة يقول أصحابها وأهلها علماؤنا معصوم، تقول والله كذبتم ورب الكعبة، لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. كل واحد كما قال إمام دار الهجرة يؤخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فالإمام الشافعي ليس بمعصوم، وتخريج هذا مع أن إبراهيم بن أبي يحيى تكلم فيه بكلام شديد أنه هو رحمه الله كان يحسن به الظن، ما كان يجرحه ولا يضعفه، حتى قال مرة: إن إبراهيم الذي تجرحونه يا ناس، إبراهيم الذي تجرحونه لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب. إحسانه الظن به وعدم تجريحه جدا له هو الذي، وعدم قبول طلابه لمرويات إبراهيم بن أبي يحيى ولد الإمام الشافعي وهو باعث وسبب رابع لديه عن إبراهيم بن أبي يحيى عدد من الأحاديث، ما يريد أن يضيع شيء مما مسموعاته عن إبراهيم بن أبي يحيى، هو الذي حمله على أن يمرر حديثه وبهذا الأسلوب. لكن لكل ساقطة لاقطة، والحق أحق أن يتبع. ولذلك رجح الحافظ الشافعي الكبير الإمام ابن حجر أن الإبهام مع التعديل بقول أخبرني الثقة قد يكون ثقة عنده، لا ليس بمقبول. إيش العلة؟ قال: قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. وهذا شعبة، وهذا مالك نفسه، يعني مالك قيل لا يروي إلا عن ثقة، شعبة قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة، عبد الرحمن بن مهدي قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة، ومع هذا وجد لهم روايات عن الضعفاء، مثل مالك رحمه الله يروي عن عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف، فلاموه قالوا له: نحن نعرف من عادتك أنك لا تروي إلا عن الثقات، كيف تروي عن هذا الضعيف؟ إيش قال؟ قال: غرني بكثرة جلوسه في المسجد. هذا أيضا يؤكد على أن المحدثين ما ينظرون فقط للجلوس والصيام والقيام فقط، قالوا: والله رجل حمامة المسجد، خذوا عنه الحديث. لا لا لا لا لا، إلا إن كان ضابطا يعي ما يحدث به، وهو أن يكون ضابطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إسنادا ومتنا. طيب، قال: وهذا على الأصح، يشير إلى رأي يقبل التوثيق والإبهام مع الإبهام لكنه مرجوح ليس براجح. نعم، قال رحمه الله: طيب هذا كيف ننتفع به الآن؟ الآن ممكن تعمل به هذا. الآن جاءك رجل بخبر فقال لك: حدثني الثقة والله غدا إجازة، قل له: مين الثقة؟ هات أعطيني، سمي الثقة. ما العيال الصغار إذا شافوا الغيم قالوا: بكرة إجازة. وبعدين تقول الثقة لأني أثق به، هو ولدي أثق به، لا ما يصلح هذا، التعديل مع الإبهام ما يصلح، سمه حتى أعرف من هو. نعم، وكذلك ما يتعلق بمصادر الأخبار، الآن كثرت مصادر الأخبار، شرق وغرب وشمال وجنوب، كل تويتر وواتساب يا أخي الآن لا تنقل لأحد على طريقة أنشر تؤجر إلا إذا تثبت من المصدر، لا تنقل على طريقة أنشر سريعا تؤجر إلا إذا تأكدت من ثبوت وصحة الخبر. مما يتأكد منه التسمية، من أي جهة، أي جهة نشرت هذا الخبر. ثانيا، تعددت الجهات، لأن عند المحدثين قواعد، إذا جاء بالخبر رجل واحد قالوا إيش؟ فرد غريب. إذا جاء به اثنان قالوا عزيز، إذا جاء به ثلاثة قالوا مشهور، إذا كان جمع دون التواتر قالوا مستفيض، إذا كان جمع غفير قالوا متواتر. هكذا ضبطت السنة، ما هو سبهلل، هكذا ضبطت سنة نبيكم فكن على طمأنينة وثقة وتشبث بالسنة، فوالله ما تعرف الأمم قاطبة مثل ما عرفته الأمة المحمدية في توثيق تراثها وغربلة ميراثها قرآنا وسنة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، قال رحمه الله، نقف عند مقطع، وقفنا يا شيخ ناصر عند مقطع مناسب للوقوف عليه. قال: كأن يقول الراوي عنه وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ كأن يقول أخبرني ثقة، لأنه قد يكون، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة، إيش النكتة؟ قال رحمه الله: النكتة هي الشيء العزيز والفائدة المفيدة التي قد يشد لها الرحال. يقول: ولهذه النكتة، وهي عدم قبول خبر المبهم وإن كان بصيغة التعديل والتوثيق على الراجح، ومن أجل هذا. نعم، قال رحمه الله: ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. ولهذا الاحتمال، قال: عدم قبول التعديل مع الإبهام هو الراجح، ولذلك لم نقبل المرسل. المرسل ما هو؟ له تعريفان عند العلماء، خاص لا سيما عند المحدثين المتأخرين، وهو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأن يقول الحسن أو ابن سيرين أو سعيد بن المسيب من الكبار أو عبيد الله بن عدي بن الخيار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التابعي ما أدرك النبي، هذا يسمى مرسل. والمرسل من قسم الضعيف، لما؟ لأنه وجد من طبقة التابعين، وهذه الطبقة يمكن أن يعترها ضعف في بعض الرواة، وجد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض هذا الحديث ويرفعونه إلى رسول الله، فطريان الضعف موجود، ولذلك عد المرسل من قسم الضعيف، فلا يعبأ بالمرسل لأنه من قسم الضعيف، اللهم إلا بالنسبة للإمام الشافعي مع سعيد بن المسيب، قال: لأنه كان صهرا لأبي هريرة، وجل ما أرسله هو من طريق أبي هريرة، وقد زوجه أبو هريرة ابنته، وكان ملازما له مكثرا من رواية حديثه، فكل المراسيل لدى الإمام الشافعي، وهو مؤصل ومقعد قواعد المرسل، كل المراسيل ضعيفة إلا مراسيل سعيد بن المسيب لهذه المسوغات، والله أعلى وأعلم.